الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء، وبعد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع أشرف العلوم على الإطلاق، وشرف العلم يستمد من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه. وما زلنا مع بعض الشبهات أو بعض الأدلة التي في هذا الكتاب، البيان القويم لتصحيح بعض المفاهيم. نتعلم، فإن وجدنا صوابا تعلمنا، وإن جهلنا شيئا أخذناه وتعلمناه، وإن وجدنا خطأ فتخالف فيه المصنف كلام الله وكلام الرسول رددناه، فلا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة اليوم مسألة عجيبة وعظيمة، والأدلة التي استدل بها أدلة غريبة، وقد استقاها ونقلها من أئمة فحول، أئمة المذاهب الفحول، فننظر فيها هل هي توافق الصواب أم لا، ونسأل الله السداد والإعانة. هي مسألة حكم تسويد النبي صلى الله عليه وسلم، أن تقول اللهم صل على سيدنا محمد وأنت تصلي، وفي خارج الصلاة من باب أول أيضا في الأذان وفي الصلاة، هل يصح أم لا يصح؟ لا سيما وأن الأحاديث قد جاءت بالتسويد وجاءت بالنهي عن التسويد. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم للفصل في بني قريظة، جاء سعد بن معاذ، قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم. نعم، فقال عمر بن الخطاب إنما السيد الله، وأيضا وردت الأدلة والأثار على ذلك، إنما السيد الله. وأيضا لما دخل السلام عليهم فقالوا أنت سيدنا أنت أعظمنا، قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستجلينكم الشيطان، وفي رواية ولا يستهوينكم الشيطان. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سؤال الخامس، ما حكم تسويد النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وخارجها؟ الجواب، أجمع المسلمون على ثبوت السيادة للنبي صلى الله عليه وسلم وعلى علميته في السيادة. قال الشرقوي، فلفظ سيدنا علم عليه صلى الله عليه وسلم، وأما ما شذ به البعض للتمسك بظاهر بعض الأحاديث متوهمين تعارضها مع هذا الحكم فلا يعتد به. ومن هذه الأحاديث عن أبي نضرة عن مطلق بن عبد الله الشخير قال، قال أبي انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى، قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرمنكم الشيطان. وفي رواية أخرى، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنت سيد قريش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم السيد الله، قال أنت أفضلها فيها قولا وأعظمها فيها طولا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليقل أحدكم بقوله ولا يستجره الشيطان. فهذه الأحاديث بوابها رواة السنن في باب كراهة التمادح كما في أبي داود وغيره، وحملت على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة ألا تتمادح، كما ورد النهي صريحا عن التمادح. فعن أبي معمر قال، قام رجل يثني على أمير من الأمراء فجعل المقداد يحثي عليه التراب ويقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثي في وجوه المداحين التراب. ولا يخفى ما في هذا التمادح من الحضور، في الحضور من المداهنة والأخلاق الذميمة التي يترفع عنها كل مسلم صادق. وهذا الفهم الذي فهمه العلماء الكرام قال ابن الأثير في النهاية أي هو الذي يحق له السيادة كأنه كره أن يحمد في وجهه وأحب التواضع. ومنه الحديث لما قالوا أنت سيدنا قال قولوا بقولكم أي ادعوني نبيا ورسولا كما سماني الله ولا تسموني سيدا كما تسمون رؤساءكم فإني لست كأحدهم ممن يسودكم في أسباب الدنيا. وقال ابن مفلح في معنى السيد السيد يطلق على الرب والمالك والشريف والفاضل والحكيم ومتحمل أذى قومه والزوج والرئيس والمقدم. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم ينطبق عليه هذا الاسم بأكثر من معنى من المعاني المذكورة. وقال أبو منصور كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمدح في وجهه وأحب التواضع لله تعالى. كما أن الأحاديث تتكلم عن الحقيقة فليس هناك سيد على الحقيقة إلا الله عز وجل، وإذا أسند هذا لغيره كان من قبيل المجاز كقولك فلان رحيم، فالرحيم على الحقيقة هو الله، كقول الله عز وجل قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون، في حين أنه سبحانه وتعالى قال الله يتوفى الأنفس حين موتها. بل إن الله سبحانه وتعالى سمى من دون النبي صلى الله عليه وسلم سيدا في القرآن كيحيى عليه السلام حين قال أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. ولهذا ترى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يستعمل لفظ السيد لغير الله مع أصحابه، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم عن سعد بن معاذ رضي الله عنه حين قال لقومه الأنصار قوموا إلى سيدكم، وكذلك أطلقه على نفسه صلى الله عليه وسلم حين قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وقوله للحسن رضي الله عنه إن ابني هذا سيد. بل ورد أن بعض أصحابه رضي الله عنهم قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا سيدي، فعن سهل بن حنيف قال مر بنا سيل فذهبنا نغتسل فيه فخرجت محموما، فنمي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مروا أبا ثابت يتعوذ، فقلت يا سيدي ورقى صالحة؟ قال لا، لا رقى إلا من ثلاث، من الحمى والنفس واللدغة. فدل ذلك كله على أن هذه الأحاديث كانت لإثبات السيادة الحقيقية، وأنها لا تكون إلا لله عز وجل أو لكراهة التمادح في الوجه كما ذهب إلى ذلك شراح السنة النبوية المطهرة، وأن إطلاق لفظة سيدنا للدلالة عليه صلى الله عليه وسلم أو مقدمة على اسمه الشريف من قبيل الأدب العالي الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه رضي الله عنهم. وأنا نزيد على ذلك، نحن والكلام وإن كان فيه ما فيه من بعض المآخذ لكن ليس جوهر الكلام هنا، لكن نزيد على ذلك نقول حتى في الحديث في إقرار بقولهم سيدنا أو يا سيدنا، قد قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنت سيدنا قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرنكم الشيطان أو ولا يستهوينكم الشيطان، هناك ضابط من الضوابط يعني لا تدخلوا في الغلو كما سنقرر. هذه مسألة ليست من جوهر ما نتكلم فيه، لأنه كل هذه مقدمات لها كما قلنا أهداف والأكم وراءها ما وراءها، حتى يقرر قاعدة بأن التسويد هذا من الأدب، وإن كان من الأدب فلا يمنع، والقاعدة عند الفقهاء الأدب لا يحتاج إلى دليل، قاعدة عند الفقهاء يعني لو قيل لواحد أن يقبل المصحف ائتني بدليل له أن يرد عليه بقول الفقهاء أنهم قرروا أن الأدب لا يحتاج إلى دليل. فإذا قالوا سيدنا اللهم صل على سيدنا أو قال أشهد أن سيدنا محمد رسول الله أو غير ذلك فلا إنكار عليه، هو يريد هذا، يعني هذه هي التي وراء الأكمة كما سنبين، وأتى بشبهة عاتية على هذا الباب. نعم. قال أما عن حكم تسويده صلى الله عليه وسلم في الصلاة والأذان وغيرهما من العبادات فاختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة، وقد نقل في كتب المذاهب الفقهية المعتمدة ندب الإتيان بلفظ سيدنا قبل اسمه الشريف حتى في العبادات كالصلاة والأذان. يعني هذا التلبيس هنا المذاهب الفقهية المعتمدة، يعني هل أصحابها قالوا هذا هو المعتمد في المذهب؟ لا والله، حتى المذهب الذي يأخذ به هو لا يمكن أن نقول أن المعتمد في المذهب أن الصلاة الإبراهيمية فيها سيدنا محمد، وهذا منصوص عليه في الكتب المعتمدة في كتب الشافعي، يقولون وأتوا بالصيغ التي هي صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا أكمل الصيغ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي حديث أبي حميد الذي فيه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد إنك حميد مجيد. في رواية في العالمين إنك حميد مجيد. قالوا هذه أجمع الصيغ، والصيغ الستة التي وردت في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها لفظ سيدنا بحال من الأحوال. فمعنى أن نوهم الناس ونقول المذاهب الفقهية المعتمدة، لا، قل بعض الفقهاء من المذاهب نقل ذلك أو استحسنه وليس معتمدا في المذهب بحال، وهو أصلا أصالة ينقل عن فقيه قيل فيه الشفع الصغير حتى الذي يتوغل في المذهبية ما قال بأن هذا هو المعتمد في المذهب. قال فمن الحنفية الحسكفي صاحب الدور المختار حيث قال ندب السيادة لأن زيادة الإخبار بالواقع عين سلوك الأدب فهو أفضل من تركه، ذكره الرملي الشافعي وغيره. وما نقل يعني حتى هو ما رجع للدور المختار ولا رجع لرد المختار كتاب الشرح عليه كتاب ابن عبدين، لا أخذها أصالة نقلا بنزول، وإذا أراد أن يقرر مسألة عويصة مثل هذا يبحث على النزول ولا يذهب إلى العلوم، هذا ما أخذ عليه، لكننا نغض الطرف عن كل هذا، سنعمد إلى إيش؟ إلى أهم المسائل والأدلة التي أتى بها. نعم. قال وما نقل لا تسودوني في الصلاة فكذب، وقولهم لا تسيدوني بالياء لحن أيضا والصواب بالواو. جيد. كما صرح باستحذاره النفراوي من المالكية وقالوا إن ذلك من قبيل الأدب، ورعاية الأدب خير من الامتثال. يقول هذه هو لب ما يستدل به، رعاية الأدب خير من إيش؟ من الامتثال. صورة المسألة إن جاء أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أمر به بعض أصحابه فنظر الأصحاب فوجدوا أن الأدب غير ما أمر به، يقدمون الأدب على الامتثال، وضرب لذلك شبهة عاتية كما سنبين. قال يقول الشيخ الحطاب المالكي ذكر عن ابن مفلح الحنبلي ونحو ذلك، وذكر عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام أن الإتيان بها في الصلاة ينبني عن الخلاف، هل الأولى امتثال الأمر أو سلوك الأدب؟ قلت ولم يقر واحد منهم بها عشان تعرف. نعم. قلت والذي يظهر لي وأفعله في الصلاة وغيرها الإتيان بلفظ السيد والله أعلم. طيب. ومن الشافعية قال الشافعي الصغير العلامة شمس الدين الرملي الأفضل الإتيان بلفظ السيادة كما قاله ابن ظهير، وهو غير معتمد في المذهب أيضا هذا القول. أصرح به جمع وبه أفتى الشارح لأن فيه الإتيان بما أمرنا به وزيادة الإخبار بالواقع الذي هو أدب هو أفضل من تركه، وإن تردد في أفضليته الإسنوي. وأما حديث لا تسيدوني في الصلاة فباطل لا أصل له كما قاله بعض متأخري الحفاظ. وقال في حشيته على أسنى المطالب وبه أفتى الجلال المحلي جازما قال لأن فيه الإتيان بما أمرنا به وزيادة الإخبار بالواقع الذي هو أدب فهو أفضل من تركه وإن تردد في أفضليته الإسنوي. جيد. انقل عما شيء تفضل. وقال الشوكاني وقد روي عن ابن عبد السلام أنه جعلهم باب سلوك الأدب، وهو مبني على أن سلوك طريق الأدب أحب من الامتثال، ويؤيده حديث أبي بكر حين أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يثبت مكانا أول الأدلة الصارمة إلى فلم يمتثل، وقال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لم يمتثل وقدم إيش؟ الأدب مع الرسول حتى لا يتقدم بين يدي الرسول. نعم. وكذلك امتناع علي عن محو اسم النبي صلى الله عليه وسلم من الصحيفة في صلح الحديبية بعد أن أمره بذلك وقال لا أمحو اسمك أبدا، وكان الحديثين في الصحيح فتقريره صلى الله عليه وسلم لهما على الامتناع من امتثال الأمر تأدبا مشعر بأولويته. ومما سبق نعلم أنه ذهب لاستحباب تقديم لفظة سيدنا قبل اسمه الشريف في الصلاة والأذان وغيرهما من العبادات كثير من فقهاء المذاهب الفقهية كالعز بن عبد السلام والرملي والقليوبي والشرقوي من الشافعية والحسكفي وابن عبدين من الحنفية وغيرهم كالشوكاني. أما تقديم سيدنا على اسمه الشريف في غير العبادات فلا خلاف على جوازه بين أحد من العلماء، فهو إجماع ولا عبرة لمن شذ ممن عجز عن الجمع بين الأدلة، هو ما نختاره ونرجحه في مقام سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ختم مسك الختام صلى الله عليه وسلم، هو سيدنا وسيد الخلق أجمعين. نعم. طيب، هذا الكلام كلام ممتع، لذلك نوجز في الرد على هذه المقدمة الطويلة. قلنا بأن الصورة هو أن المصنف نسأل الله أن يثبتنا وإياه على الحق، أن يهدينا وإياه إلى سواء السبيل، أنه قرر مسألة، ألا وهي مسألة قد أجمع عليها العلماء ولا أحد يستطيع أن يرد هذا الإجماع، ألا وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق أجمعين. هذه مسألة لا أحد يتكلم فيها بحال من الأحوال، فتصرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال أنا سيد ولد آدم ولا فخ، فهي مسألة مجمع عليها لا كلام فيها. ثم ما وراء الأكمة بعد إقرار هذا الكلام قال وتسويد النبي صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة أن تقول سيدي محمد، اللهم صل على سيدي محمد، أو تقول سيدنا محمد وأنت تخطب بالناس، ليس فيها ثمة شيء. ثم ارتقى فوق ذلك وقال أنه يقول في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد إلى نهاية الصلاة. قلنا ما وردت توقيفا؟ قال لا، هذا من باب الأدب، هذا من باب الأدب، والأدب يقدم على التوقيف والامتثال. واستدل على ذلك بأدلة، المسألة مش خواء. الدليل الأول قدم أبو بكر الأدب على الامتثال، الدليل الثاني قدم علي بن أبي طالب الأدب على الامتثال. قدم أبو بكر عندما صلى بالناس وجاء النبي صلى الله عليه وسلم متأخرا، فنضع بعدما اشتد الناس بالصفيق، فقام أبو بكر يلتفت رأى النبي صلى الله عليه وسلم فتراجع فأشار عليه أن مكانك فشكر الله ثم تقهقر ورجع. فهنا لم يمتثل لإيش؟ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإشارة ورجع. والثانية علي بن أبي طالب يكتب في صلح الحديبية من محمد رسول الله يا سهيل بن عمرو، فقال لا أمحوها، لو كنت رسولا لله لإيش؟ لاتبعناك ما قتلناك. فقال لعلي أمحوها، قال لا والله لا أمحوها، وتأدب أن يمحو اسم رسول الله. طبعا هنا في تلبيس أنه قال تأدب على أن يمحو اسم الرسول، والمسألة ليست بمحو الاسم، المسألة في إيش؟ في اللقب، في الوظيفة، في المهمة التي خلق من أجلها، عشان هذه علة في المسألة سنتكلم فيه. ثم بعد ذلك قدم الأدب على الامتثال ولم يفعل ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم. قال إذن وجه الدلالة وين في الدليلين؟ أبا معاذ وجه الدلالة في الدليلين، علي وأبي بكر واحد سواء غلط، محمد ماله صلى الله عليه وسلم أحسنت لا فض فوق، الإقرار إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. قدم أبو بكر الأدب على الامتثال فأقره ولم ينكر ولم يقل قم مكانك أمرك وتتراجع، إقراره. وأيضا وجه الدلالة على ما يزعم، نحن الآن ندلل له حتى نقوي الموت. وأيضا الدلالة الثانية إقراره لعلي بن أبي طالب ولم ينكر عليه، قال لا والله لا أمحوها ولم يعنفه، وأقر فعل علي إقرارا لإيه؟ تقديم الأدب على الامتثال. وهذا كلام من الزيف بمكان كما سنبين. نقدم إلى الطريق إلى هذا الباب مقدمات ثلاث بإجاز إن شاء الله. المقدمة الأولى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعظم الخلق قدرا وأشرف الناس مكانة عند رب الأرض والسماوات، وإن الله جل في علاه ختم به الأنبياء والمرسلين وجعل كل نبي ينضوي تحت لوائه يوم الدين. قال الله جل في علاه مبينا عظمة مكانة هذا الرسول بعدما أمر الأمم بأسرها أن تتبع الرسول، بل قبل الأمم أخذ العهد على النبيين أن يتبعوا سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. ثم أمر العباد والبلاد بالانصياع لهذا الرسول الأمين. قال الله جل في علاه من يطع الرسول فقد أطاع الله، فقد جعل طاعة الرسول طاعة لله جل في علاه. وقال الله جل في علاه وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال جل في علاه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال الله جل في علاه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فسد الله كل باب إلا باب النبي صلى الله عليه وسلم، وما قبل أحدا إلا أن يأتي من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنه سيختلج أناس من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الظمأ الشديد، فلا يشربون من يده شربة هنيئة أبدا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ربي أمتي أمتي، في رواية أصحابي أصحابي، والأوضح أن نقول أمتي أمتي. فقيل له يا محمد لا تدري ما أحدث بعدك لأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. لذلك أيضا عظم الله مكانته فأمر العباد بالتأدب معه. إذن الأمر الأول أمر بإيش؟ بالامتثال. الأمر الأول أمر بالامتثال، وأناط الإمام بالامتثال والانقياد. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الأمر الأول من عظيم مكانته بالامتثال، والأمر الثاني بالأدب، أن الله جل في علاه قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. وأمرهم أن يعظموا النبي صلى الله عليه وسلم حق التعظيم كما قال الله جل في علاه إنا أرسلناك بالحق شهيدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه ولله وتسبحوه بكرة وأصيلا. فأمر بالأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا ننطلق إذن عندنا أمران، أمر الامتثال وأمر بالأدب، إذن يفترقان. هنا محل النزاع الذي ننظر إليه، فهل الأدب والامتثال يفترقان أم يتفقان؟ ولما نبحث يفترقان أو يتفقان؟ لأننا لو قلنا يفترقان فعند التزاحم نقدم الأعظم على الأدنى، والأعظم قرره إمامنا وشيخنا في الكتاب أو شيخ الكتاب وإمام الكتاب أن الأدب أعظم من الامتثال فيقدم. ونحن الآن نبين له بأن هذه مقدمة خاطئة، فلابد أن نعلمك بأن المقدمة الصحيحة أن الأدب هو الامتثال والامتثال هو الأدب. فإن أبيت وقلت الدليل الأول والدليل الثاني يبين المغايرة والمفارقة، قلنا نعم والتلازم وثيق وبينهما عموم وخصوص، فكل امتثال أدب وزيادة ولا عكس، كل امتثال أدب وزيادة ولا عكس. وعندنا الأدلة الكثيرة التي تبين ذلك، فمن امتثل وانصاع وانقاد فقد تأدب، ومن تأدب تأدب بالامتثال. والدلالة على ذلك واضحة جدا جلية، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حويصة ومحيصة لما دخل عليه في الرجل الذي قتلوه على مشارف قبيلة اليهود، دخل يتكلم الصغير، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كبر كبر. فلما كبر كان امتثالا يتضمن الأدب، صحيح؟ فالكبير يتكلم دون الصغير، فقال كبر كبر ليقترن الأدب مع الامتثال. وعندك المثل الآخر الذي يوضح لك الترابط الوثيق بين الأدب والامتثال، وأن الامتثال هو الذي يلف بالأدب، كل ممتثل مؤدب وكل مؤدب أو كل الامتثال أدب وزيادة. النبي صلى الله عليه وسلم طلب الماء فجاء الساقي فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى يمين النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس صغير السن حدث السن ابن أبناء أبي بكر، وعلى يسار النبي صلى الله عليه وسلم من أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، صحيح؟ الآن أنتم تقولون الأدب إيش؟ قدم من؟ أبو بكر بعد النبي لأنه أفضل الأمة بعد النبي، صحيح ولا لا؟ هذا من الأدب، ولابد للأدب أن يقدم على الامتثال عند الشيخ الذي تكلم بهذا الكلام، صحيح؟ لما جاء وشرب وسلم قال عمر حتى ينبه يا رسول الله هذا الشيخ بجانبك، يقصد من؟ يقصد أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين ويقر أن الامتثال فوق الأدب، بل الامتثال يتضمن الأدب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس تأذن للشيخ. فماذا قال؟ دعوكم الآن من مسألة ابن عباس والنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، معظم ورجل قريب له ورجل معظم عنده يمين ويسار، وابتدأ وجاء العظيم للصغير يقول له تأذن للكبير أن يشرب، فقال لا أأذن أشرب خلفك. العامة الذين لا يفهمون سيقولون إيش؟ هذا ليس بأدب، كبر كبر. قلنا لا والله هذا جهل بالدين، الأدب ما نعرفه إلا من الدين. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن الامتثال يحوي الأدب، فالامتثال أدب وزيادة. فقال تأذن للشيخ؟ قال ابن عباس لا والله ولا أوثر بفضل شرابك أحد بحال من الأحوال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أسأت الأدب يا ابن عباس وأخطأت ظني فيك وفعلت وفعلت وما أدري ماذا سيفعل معك يوم القيامة. قال ذلك؟ ماذا قال؟ أقره بفعله، أعطاه الماء ليشرب. أرأيت؟ لأن ابن عباس يمتثل وعلم أنه إذا امتثل ولم يترك فضلة النبي صلى الله عليه وسلم، امتثل بإيش أولا؟ امتثل بأن التيامن والنبي صلى الله عليه وسلم جاء من الشرع أن اليمين خير من إيش؟ من اليسار، وكان يعجبه التيامن في شأنه كله. فهنا قدم ابن عباس الأدب أم الامتثال؟ لا أخطأتم، قدم الأدب والامتثال، فالامتثال يحوط الأدب، فلا يصح أن يقال قدم الامتثال على الأدب، لا والله قدم الامتثال بالأدب، إذ الامتثال يحوي الأدب. فقال لا والله يا رسول الله أنا تأدبي مع كلامك، تأدبي بالوحي الذي جئت به مع رسول الله يقدم على الأدب مع أي أحد، لأن تأدبي معك وتأدبي مع الوحي الذي جئت به تأدبا مع الذي أرسل هذا الوحي، مع الذي أنزل هذه الآيات، فهذا تأدب أولي مع الله جل في علاه. فامتثال ابن عباس امتثال وأدب فوق الأدب مع بزيادة. فإذا نقول المقدمة الأدب من امتثل لأمر الله جل في علاه وأمر رسوله فقد تأدب، فهما يتفقان ولا يفترقان. هذه المقدمة الأولى التي أحببت أن أبينها للإخوة. المقدمة الثانية العظيمة ألا وهي مقدمة أخرى نقول فيها، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين الله مكانته وجعله مقدما على كل أحد فهو أحق بالسيادة، فلرسول الله أحق بالسيادة وهو سيد الخلق أجمعين، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا تفضلوني على يونس بن متى أوحى الله إلي على قول بعض العلماء بأنه سيد الأولين والآخرين، فنهس نهسة وقال عندما أخذ ذراع الشاه قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فإذا السيادة لمن؟ لرسول الله، ونحن نقر بالإجماع فالسيادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن السيادة المطلقة التي بمعنى الربوبية والملك التام والقدرة التامة والتعظيم التام والإجلال التام لا يكون إلا لله. لذلك نبههم الرسول صلى الله عليه وسلم إنما السيد الله، يعني حتى تفقهوا حتى تتعلموا. السيادة المطلقة لا تكون إلا لمن؟ لله. وإذا قلتم بالسيادة على العبد فقيدوها، قيدوها على عجزه ونقصه، ولذلك قال إنما السيد الله، هذا حصر. ولا ينفي أن نقول بجواز أن تسيد أحدا كما قلنا إن لم تكن تعتقد فيه هذا الاعتقاد الذي لا يكون إلا في الرب الجليل جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ولما قالوا سيدنا قال قولوا بقولكم أو بعد قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. ختاما للمقدمات، المقدمة الثالثة، المقدمة الثالثة تعبدنا الله جل في علاه بقول ابن عبدين وبقول أبي حنيفة الإمام الأعظم وبقول خطأ؟ خطأ فاحش؟ أي نعم صحيح. تعبدنا بقول الرملي، وتعبدنا بقول ابن عباس، بقول العز بن عبد السلام، تعبدنا الله بقول أبي بكر. أخطأتم برضه، لا تعبدنا بقول أبي بكر، أما جركم لا تنجرون، لا نقول بقول أبي بكر، والأصل هو قول من؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين بعده أبي بكر وعمر. الغرض المقصود المقدمة الثالثة ما تعبدنا الله بقول الرجال، وقول الرجال ليست أدلة، قول الرجال يستدل لها لا يستدل بها، لا تكون دليلا على أحد، إن قل عن الفحول من القدماء من المتقدمين والمتأخرين. وصادم قول النبي صلى الله عليه وسلم، نأخذ بقولك أقول لك قولا يوضح لك ما أنت فيه، ويكون العلم علم ناصع بياض. أقول لك من رام قولا معينا وهو أفسد الأقوال وأراد مؤنسا سيجد. أنت عندك الآن من استأجر امرأة له أن يجامعها على أنها أمة، هذا قول إيش؟ ده قول فاحش صحيح ولا لا؟ ده قول إذن ده كل واحد يمتلك شركة، كله لابد يفتح شركاته ويستأجر صحيح ولا لا؟ سهل الأمر دون الزواج. طيب هذا قول مش ممكن يقبل لك فيه سلام، نقل عن أبي حنيفة. فأنا أما أقول لك هذا زنا تقول لي قال أبو حنيفة وتصد به عن دين الله جل في علاه، ممكن يرد عليه ويقول أبو حنيفة يجهل وأنت تعلم. أقول أعوذ بالله، أبو حنيفة إمام له الفضل وله التعظيم والتبجيل، لكن أنا الآن أعظمه فوق الرسول؟ يا إخواننا من شدة ما ربطنا الناس بالأشخاص، امرأة عجوز قالت كلمة والله ممكن تضحك عليها لكن قلبك يبكي، يعني قالت يا ناس حيرتوني، هو النبي كان شافعي ولا حنفي عشان اعرف بس واروح وراه؟ يعني حتى المرأة العجوز انظروا قالت خلاص ننظر بقى اي مذهب نتبع، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتبع اي المذاهب الاربعة، فالربط ربط بالنبي صلى الله عليه وسلم. نحن لا نقول بان الاشخاص تعبدنا الله بهم، الاشخاص نستأنس بقولهم فقط ولا نستدل بقولهم، هذه مقدمة لابد ان نبينها. انت عندك الان لو رجل زنى بامرأة فانجبت بنتا هل له ان يتزوجها؟ قولوا لما لا؟ هي من مائه؟ لا، الشافع قال ذلك. من أراد أن يصل إلى قول ويأتي له ويدلل عليه بقول آخر ما كان حد غلب، انتهى الموضوع. كل الربا كيفما شئت، هتجد من يبيح لك ذلك. الشوكاني، ناس اللي هم في الغرب وبيخالفون الشرع بما يفعلون، يذهبون إلى البنوك يسرقون المال ويقولون القاعدة عندنا في هؤلاء الكفار أشرار الفجار مالهم حلال لنا وأعراضهم حل لنا. ليش؟ حربيين صحيح ولا لا؟ ويأخذون بكلام، لو أرادوا أن يجدوا عالما قال بذلك، الشوكاني قال بذلك، قال الحرب خدعة والمحارب حلال الدم بأصل الدين، حلال الدم وحلال العرض والمال. فمن رام أن يضيع الدين ويتزندق يذهب إلى زلات العلماء، وقال العلماء لا تأتي بقول إلا وتجد له من قال بهذا القول، ونحن نقرر لك علك تدري هذه المسألة المهمة. تعبدنا الله بقول الرسول وبقوله، وما تعبدنا بقول الأشخاص بحال من الأحوال. لذلك نحن نقول الأمر كل الأمر أن تدور مع قول الله وقول الرسول. لله ضر ابن القيم حين قال ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهته بين الرسول وبين قول فقيه. نأتي إلى عمدة الباب والمسألة، ألا وهي تسويد النبي صلى الله عليه وسلم داخل الصلاة وخارج الصلاة والأدلة التي جاء بها. هذه المقدمات بمثابة القاعدة التي تبني عليها. أولا تسويد النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ننظر إلى الصلاة. الصلاة عرفناها بالهوى والوجد واللعب، فلما عرفناها بالحلم والزهد والتنفس عرفناها بإيه؟ بالوحي. فالصلاة الركن الرقيم من هذا الدين، الصلاة من أهم العبادات، الصلاة بعد الشهادتين، الصلاة اختلف العلماء في تكفير تارك الصلاة، فهي من أهم أركان الدين بعد الشهادتين. هذه الصلاة هي أحب الأعمال إلى الله جل في علاه. لذلك قال الإنسان فليستكثر منكم أو ليستقل، لأنها خير موضوع. فهذه الصلاة يحبها الله جل في علاه، وما أحبه الله كان عبادة. وهذه العبادة ما رأينا الله ولا سمعنا الله ولا علمنا كيف يحبها وكيف نأتي بها على وجهها التي يحبه الله جل في علاه. فقلنا الذي يوحى إليه والذي سيفصل لنا كيف نصلي. فصارت الصلاة التي يحبها الله جل في علاه على هيئة يحبها الله، لا يمكن أن نأتي بها إلا كما أتى بها من نقلها عن من يحبها، نقلها عن من؟ عن الله جل في علاه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويعلمنا كيف نصلي، ثم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. يبقى إذا من رام في التشهد وقال اللهم صلي على سيدنا محمد فقد خالف من؟ وقد وافق العز بن عبد السلام تنزلا، وقد وافق الرملي تنزلا، قد وافق ابن عبدين، قد وافق المذاهب الأربعة، وخالف من؟ أجيبه بمن نأخذ؟ بالكسرة، لأن المذاهب أربعة وهو واحد، النبي واحد لكن فيه أربعة. بالكسرة نقدم من؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا أمر، وفعله خرج بيانا للواجب فصار واجبا. قال له صلوا كما رأيتموني وصلي فعلا وقولا. لما سأل سلم عن الصلاة فقال، لما سألوه كيف نصلي عليك فقال قولوا اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. كذاب من قال أن هذا نقل عن سلم، لا، قال عن سلم اللهم صلي على أسيادنا، صحيح؟ لا، اللهم صلي على من حفظ الله به ديننا، لا. ماذا قال؟ قولوا لي ماذا قال. اللهم صل على محمد، صحيح؟ فقلنا هذه العبادة عبادة توقيفية لا يصح أن تزيد فيها ولا تنقص. قال أنا معك لكني قد قررت لك أن الأدب يتقدم على. قلت الأدب من الأدب الامتثال، وعدم امتثالك، عدم امتثالك لرسول الله ليس من الأدب، عدم امتثالك لرسول الله ليس خالف من الأدب. قال ودليلي. قلت سأتيك الآن على دليلك أبين ما فيه من عوار. إذن أولا بالنسبة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، هذه عبادة، والعبادة توقفية، لا بوجد ولا زهد ولا هوى. بل لو قلت أنا من الأدب، والأدب تختلف، في ناس واحد بيمشي مع واحد وهو ماشي معه في الشارع يعطيه على قفاه، والثاني يقول له زدني بالله عليك. نعم، في ليبيا ما عندهم من هذه فيها شيء، هذا سوء أدب، هذه تحية. عندما يرى لما يحييه يعطيه على قفاه، هذه تحية. هل هذا أدب؟ أعراف بتتغير، فأنت تلزمني بشيء يختلف وتلزمني بشيء ممكن أراه أدبا ولا أراه أدبا، لابد أن تجعل مظلة لي ولك. سيقول الشرع هو الذي بيّن لنا الأدب، قلنا سترجع إلى نفس الحظيرة. إذا لما الشرع بيّن لك الأدب فالامتثال هو الأدب، صحيح؟ فإذا نقول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة موضوعها التوقيت، ولم يرد حديث ولو موضوع عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ذلك. اما التسييد خارج الصلاه لا شيء فيه الا بقيد وشرط. سيد النبي صلى الله عليه وسلم كيفما شئت، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم انا سيد ولد ادم ولا فخر. وانت تخطب بالناس قل وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع انه ما من احد من الصحابه قال ذلك. قال ما الان تركوه؟ قلنا لا، ما تركوه قد ورد عن الصحابه انهم سودوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا سيدنا، وهو الان قالوا انت سيدنا انت اعظمنا. يبقى اذا حصل من الصحابه انهم قالوا ذلك. فلا عتب عليك ولا غرو أن تسود النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تخطب وأنت تتكلم، حتى لو رويت الحديث بذلك لا عتب عليك بقيد وشرط، ألا وهو لا يستهوينك الشيطان. وإن كان التسويد وسيلة للغلو فاتق الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فلا تفعل ذلك، قل عبد الله ورسوله. وأنت إذا قلت قال رسول الله هذا أعظم تعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم من سيدنا، لو قلت قال رسول الله هذا أعظم تعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قد اتفقت معي خارج الصلاة على قيد وقد رضينا بالقيد الذي قيدته، لأننا لا نقول بالغلو في نفس الله إلى أن يصل به إلى الربوبية، لكن الصلاة لما تختلف معي، وقد بينت لك أن الأدم يقدم على الامتثال، قلت كأنك لم تسمع لي بالقاعدة التي قعدناها في المقدمة، وأن الامتثال هو الأدب والأدب هو الامتثال، والامتثال أدب وزيادة. قال ماذا كيف ترد على هذا الباب؟ قلت لو فهمت القاعدة طبقها على الشبهة التي أتيت بها. قال كيف؟ قلت قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر وهو يصلي، وهذه القصة مشهورة، أنه ذهب يصلح بين الناس فتأخر، فجاء بلال إلى أبي بكر فقال يا أبا بكر أقيم الصلاة؟ قال أقم الصلاة، فأقام الصلاة، فصلى أبو بكر، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم متأخرا فأخذ يأخذ في الصفوف حتى وصل إلى أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، يعني في الصف الأول، فدخل في الصف الأول فجاء أبو بكر، ازداد الناس بإيش؟ بالضرب على الأفخاذ والتصفيق، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى يلتفت، ثم التفت فعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم خلفه، فأخذ يتراجع فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن إيش؟ أن مكانك، وهذا أمر بإيه؟ بالإشارة، أمر بالفعل، أن مكانك، فحمد الله ثم تقهقر فرجع، ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. أقول أبو بكر قدم الامتثال على الأدب، على ما تقول الذي فعله أبو بكر امتثال وفيه أدب وزيادة، أشار له النبي صلى الله عليه وسلم تواضعا منه، لكن الامتثال الحق أن يتراجع أبو بكر ويتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، والدلال على ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، هذا امتثال أم لا؟ امتثال أم لا؟ ومن الذي أقر بتقهقر أبي بكر؟ يبقى هذا الذي فعل أبو بكر أدب أم امتثال؟ لا، امتثال ويحويه إيش؟ الأدب. يبقى لا نميز ولا نفرق ولا نلبس ولا ندلس على الناس، قد امتثل، قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. لذلك فرع فقهاؤنا أن الإمام لو دخل متأخرا فوجد الصلاة قد أقيمت وصلى بهم أحد، يدخل فيحمله ويرد إلى الصف ويدخل هو يصلي، ولو في الركعة الأخيرة، وينتظر المأموم حتى ينتهي الإمام ويسلم معه. إذن فعل أبي بكر رضي الله عنه وارضاه كله امتثال، لما تقول أنت وتلبس على الناس أنه لم يمتثل للأمر، بل هو امتثل لقول السلام يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، وهو أمير القوم وهو أقرأ الناس لكتاب الله. إذن الشبهة الأولى شبهة عارية عن التحقيق، ولو دققت النظر لعلمت أنها امتثال مع أدب ولا نزاع بينهم. أما الشبهة الثانية فهي شبهة يعني قوية شوي، علي بن أبي طالب كتب في صلح الحديبية، لأن السلام قال اكتب من محمد رسول الله إلى سهيل بن عمرو، فقال لا والله لو كنت رسولا لله لاتبعناه، صحيح؟ فقدم علي بن أبي طالب أدب المح، ما رضي أن يمحو الاسم، وهذا خطأ، خطأ، ما رضي أن يمحو إيش؟ لو قلنا الاسم كان فيها نزاع، لكن هو ما رضى أن يمحو، ها يمحي إيش؟ ما رضي أن يمحي الصفة، اللقب، الوظيفة المهمة التي خلق الله النبي صلى الله عليه وسلم من أجلها، صحيح؟ لأن هذا فيها محل نزاع، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وقال أرني إياها، فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم. أقول هو يصور لنا أن فعل علي بن أبي طالب أدب مع الاسم، لم يمحو الاسم، أدب، والامتثال كان لابد، الامتثال هو أن إيش؟ أن يمحو، النبي صلى الله عليه وسلم قال له أمحو فلم يمتثل وقدم الأدب، قلنا أخطأت مرة ثانية، بل علي بن أبي طالب قد امتثل، أنت تنفي الامتثال وأنا أقول عدم محو الاسم امتثال، عدم محو الاسم امتثال. يبقى أنا أسأل إخوة، هذا فعل علي امتثال، أنا أتتكم بالبوابة بأسرها مش عارفين تخش، هذا امتثال وليس أدب، نخطئه في التحقيق. جيد جيد، أحسنت، ولا فض فوق، وإن كان الأمر فوق ذلك، هو أن أمر الامتثال هو نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم في تحقيق رسالته ولو في وجه الكفار، وقد أتوا منكرا عظيما وهم يلغون رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. قال لتؤمنوا بالله ورسوله وإيش؟ وتعذروه وتوقروه. قال في صفة المتقين ينصرون الله ورسوله، ونصرة الرسول وتحقيق وإثبات رسالة النبي. فلذلك وقف كالأسد الثائر أمام سهيل بن عمرو، قال لا والله نقر هذه ونعيش لها ونموت لها وتحت رايتها وما عشنا إلا لها. فقال مقررا امتثاله لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، لا أمحوها بحال من الأحوال ولا أقر الكفار حتى لو كان ظاهرا. يبقى إشكال بعدما انخلع قلبه من هذا، يبقى له إشكال. قال والرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كان علي يغار غيرة شديدة على الرسالة ولا يغار رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نقول هذه شبهة واهية. لما؟ لأن السلام قد أوحى الله إليه بأن هذه عود إلى النصر، وكان من حق الصحابة الذين لا يوحى إليهم أن يظهروا النصر الحق لمن؟ لرسول الله، مبايعة على الموت. رسالة السلام حق لابد أن تظهر، أما الرسول لا يتحرك إلا بوحي. ولذلك قال لو دعون إلى أي خطة رجل لأجبتهم عليه، أجابهم عليها حتى في أبي جندب. فلذلك نقول علي بن أبي طالب ما فعله ليس أدبا بل امتثال الذي يحوي الأدب، فلا حجة لك في مسألة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. فيسلم لنا هذا الباب وهذه القاعدة الشريرة التي تفتح أبواب البدع، بأن نقول بأن الأدب يقدم على الامتثال حتى نخالف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نجر بعد ذلك ونقول وإن كان الأدب يقدم على الامتثال فالهوى والوجد والزهد والقلب الذي يحدث عن الرب أيضا يقدم على الامتثال. هذه زريعة لغرض مفسد أو غرض فاسد تكون فاسدة لا يمكن أن تقبل، والامتثال يحوي الأدب فهو أدب وزيادة كما بينا وقررنا في القاعدة.